بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الحج وعلى من يجب. الحج هو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أي لله على الناس فرض واجب هو حج البيت، لأن كلمة على للإيجاب، وقد أتبعه بقوله جل وعلا: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فسمى تعالى تاركه كافرا، وهذا مما يدل على وجوبه وآكليته، فمن لم يعتقد وجوبه فهو كافر بالإجماع. وقال تعالى لخليله: وأذن في الناس بالحج. وللترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. حاشية: رواه الترمذي برقم 12 و800 و13 و800، والبيهقي في الجزء الرابع برقم 30 و300، وهي رقم الصفحة. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. حاشية: رواه البخاري برقم 8 ومسلم برقم 16. انتهى. والمراد بالسبيل توفر الزاد ووسيلة النقل التي توصله إلى البيت ويرجع بها إلى أهله. والحكمة في مشروعية الحج هي كما بينها الله تعالى بقوله: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الآيات إلى قوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالمنفعة من الحج ترجع للعباد ولا ترجع إلى الله تعالى، لأنه غني عن العالمين، فليس به حاجة إلى الحجاج كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه، بل العباد بحاجة إليه، فهم يفدون إليه لحاجتهم إليه. والحكمة في تأخير فرضية الحج عن الصلاة والزكاة والصوم، لأن الصلاة عماد الدين، ولتكررها في اليوم والليلة 5 مرات، ثم الزكاة لكونها قرينة لها في كثير من المواضع، ثم الصوم لتكرره كل سنة. وقد فرض الحج في الإسلام 9 من الهجرة كما هو قول الجمهور، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة هي حجة الوداع، الصفحة 91. وكانت 10 من الهجرة، واعتمر صلى الله عليه وسلم 4 عمر. والمقصود من الحج والعمرة عبادة الله في البقاع التي أمر الله بعبادته فيها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. حاشية: رواه الترمذي برقم 92، وقال حسن صحيح، وأبو داود برقم 88 و800 بعد الألف، والحاكم في الجزء الأول الصفحة 30 بعد 600، وقال صحيح الإسناد. انتهى. والحج فرض بإجماع المسلمين وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام، وما زاد على حج الفريضة في حق أفراد المسلمين فهو تطوع. وأما العمرة فواجبة على قول كثير من العلماء، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. حاشية: رواه أحمد في الجزء 6 صفحة 65، وابن ماجه برقم 91 بعد 2000، وابن خزيمة برقم 74 بعد 3000، وأصله في البخاري برقم 61800 بعد 1000 بلفظ ولكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور، انتهى. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال أولى، وقال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال حج عن أبيك واعتمر، رواه الخمسة وصححه الترمذي. حاشية: رواه الترمذي برقم 3900، وقال حسن صحيح، وأبو داود برقم 10800 بعد 1000، والنسائي برقم 17600 بعد 3000، وابن ماجه برقم 6 بعد 900 و2000، وأحمد في الجزء الرابع الصفحتين 10 و11. قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود منه ولا أصح. تحفة المحتاج الجزء الثاني الصفحة 47، وصححه ابن حبان في الجزء السابع الصفحة 57. انتهت الحاشية. فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد وغيره. رواه أحمد في الجزء الأول الصفحة 55 و200 و90 و200، وأبو داود برقم 21700 بعد 1000، وابن ماجه برقم 86800 بعد 2000، والحاكم في الجزء الثاني الصفحة 21 بعد 300، وقال صحيح على شرط الشيخين، انتهى. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. حاشية: رواه مسلم برقم 37300 بعد 1000، انتهى. ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. حاشية: رواه أحمد في الجزء الأول الصفحة 13 بعد 300، وابن ماجه برقم 83800 بعد 2000، وأبو داود برقم 32700 بعد 1000، انتهى. وإنما يجب الحج بشروط خمسة: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، فمن توافرت فيه هذه الشروط وجب عليه المبادرة بأداء الحج. ويصح فعل الحج والعمرة من صبي نفلا، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، رواه مسلم. حاشية: برقم 36300 بعد 1000، انتهى. وقد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يبلغ فعليه الحج إذا بلغ واستطاع، ولا تجزئه تلك الحجة عن حجة الإسلام، وكذا عمرته. وإن كان الصبي دون التمييز عقد عنه الإحرام وليه بأن ينويه عنه ويجنبه المحظورات، ويطوف ويسعى به محمولا، ويستصحبه في عرفة ومزدلفة ومنى، ويرمي عنه الجمرات. وإن كان الصبي مميزا نوى الإحرام بنفسه بإذن وليه، ويؤدي ما قدر عليه من مناسك الحج، وما عجز عنه يفعله عنه وليه كرمي الجمرات، ويطاف ويسعى به راكبا أو محمولا إن عجز عن المشي. وكل ما أمكن الصغير مميزا كان أو دونه فعله بنفسه، كالوقوف والمبيت لزمه فعله، بمعنى أنه لا يصح أن يفعل عنه لعدم الحاجة لذلك، ويجتنب ما في حده ما يجتنب الكبير من المحظورات. والقادر على الحج هو الذي يتمكن من أدائه جسميا وماديا بأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر، ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا. ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، ولا بد أن يكون ذلك بعد قضاء الديون والحقوق التي عليه، وبشرط أن يكون طريقه إلى الحج آمنا على نفسه وماله. فإن قدر بماله دون جسمه بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم ما يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام من بلده أو من البلد الذي أيسر فيه، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. حاشية: رواه البخاري برقم 13500 بعد الألف، ومسلم برقم 34300 بعد الألف، انتهى. ويشترط في النائب عن غيره في الحج أن يكون قد حج عن نفسه حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك. إسناده جيد وصححه البيهقي. حاشية: رواه أبو داود برقم 81100 بعد الألف، وابن ماجه برقم 93 بعد 900 والألفين، والبيهقي في الجزء الرابع الصفحة 36 و300، وقال إسناد صحيح، وصححه ابن الجارود برقم 99400، وابن خزيمة برقم 39300، وابن حبان برقم 88900، والضياء في الجزء العاشر الصفحة 47 والـ200 والـ61 والـ200، وكذلك صححه ابن عبد البر في الجزء التاسع الصفحة 38 والـ100، وابن الملقن في التحفة في الجزء الثاني صفحة 35 بعد الـ100، انتهى. ويعطى النائب من المال ما يكفيه تكاليف السفر ذهابا وإيابا، ولا تجوز الإجارة على الحج، ولا أن يتخذ ذريعة لكسب المال، وينبغي أن يكون مقصود النائب نفع أخيه المسلم، وأن يحج بيت الله الحرام ويزور تلك المشاعر العظام، فيكون حجه لله لا لأجل الدنيا، فإن حج لقصد المال فحجه غير صحيح. الصفحة 93 والـ100.